نسأل الشيخ السؤال الطويل إذا أمكن على موضوع أبو يوسف. إذا أمكن تضعون لي شريط نسمع قدر كافي، لأن هذا نريد أن نضعه في كتيب عن أبو يوسف إن شاء الله. فهل لك يا شيخ إن شاء الله بس تحضروا لنا شريط؟ لو ناديتني بكنيتي كان ذلك أحب من أن تناديني بشيخ في نفسي. نعم. أبا عبد الرحمن. يا أبا. نحن تعرفنا عليه وهو في حلب، وكان بطبيعة الحال يحضر دروسي الشهرية التي كنت أتردد إلى حلب من أجلها. كان لي نظام مسافر من دمشق إلى بعض البلاد الشمالية كحما وحمص وحلب وإدلب واللاذقية، وكان مركز الدعوة بعد دمشق هي حلب نفسها. فكان أبو يوسف رحمه الله يعني حريصا كل الحرص على أن يحضر هذه الدروس، وفي اعتقادي من هناك تشرب الدعوة السلفية. ثم نقل أو عين إماما في بعض القرى بعيدة عن حلب، وهناك بدأ ينشر السنة، وكالعادة قامت الغوغاء ضده، أن كل ما جاءوا بسنة فلسان حالهم، وقد يكون ذلك لسان قال بعضهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وكانت تصير بسبب ذلك بعض المشاغبات ضده حتى يكون نتيجة الأمر أن يوصلوا أمره إلى المخابرات، وترسل المخابرات خلفه وتستجو وتستنطقه، والمخابرات هناك بلا شك ما بهم من دعوة سلفية أو دعوة خلفية، ولكن إنما يهمهم أن ما يصير هناك شوشرات وفتن تزعجهم هم يعني، ثم هم يجهلون ما وراء هذه الفتن لعل وراءها فتن ضد الدولة. ولذلك فهم يحاولون في كثير من الأحيان أن يسكتوا هذه الأصوات التي تنادي بالدعوة السلفية إرضاء للجمهور، وإلا كثير منهم في قرارة أنفسهم كانوا يعترفون بأن هذه الدعوة نحن نؤيدها وإلى آخره، لكن ما نريد إثارة قلاقل وبلابل. وهذا أمر يقع مع كل داعية في هذه البلاد، وبطبيعة الحال وقع معنا ذلك مرارا وتكرارا. ومن أهمها أنني لما بدأت بنقل الدعوة إلى إدلب، وهي بلدة كبيرة غرب حلب تبعد عنها نحو 60 كيلومتر، لما بدأت التردد عليها قام بعض المشايخ هناك والمفتين بإثارة الشغب حولنا، وكان من عقبة ذلك أن أرسلوا إلى المفتي الجمهورية السورية، وهو يومئذ أبو اليسر عابدين، أرسلوا إليه احتجاجات بأن هذا الرجل يعني يأتي إلى بلدتنا معليش، لكن أنا الآن عم أضرب لك مثال ما يفعلونه مع الدعاة وأنا منهم. قال لي وزير الداخلية وأنا عندي طلب من المفتي، وهذا مما يضحك الشكل كما يقال، طالب المفتي من وزير الداخلية أن تنزع عني الكسوة العلمية. هو يتوهم أني شيخ من المشايخ صاحب إمامي كالبرج وجب كالخرج. هذا زي إيش؟ أهل العلم هناك هو بتصورني هكذا، وأنا هناك ما تروني ها هنا. ما في زي خاص يعني، لأنه نرى أنه جعل الأزياء لأهل العلم هذه من البدع الدخيلة في الإسلام. فضحكت أنا لما سمعت بيقول نزل كسوة العلمية، قلت له أنه كسوتيري شايفني فيها إيه. وطالب نفي إلى الحسكة. الحسكة بلدة في الصحراء الشمالية الشرقية متصلة بحدود العراق. هذا يعني معاقبة إلي حتى ما يصير الفتن. بيقول هذا الوزير، بيقول طبعا نحن ما رح ننفذ طلبات المفتي، مع أن المفتي له مكانته في الدولة يعني مكانة رسمية من آخره. لأني الحقيقة أنا أعتقد أن دعوتك يعني هي دعوة حق، هذا هيك يقول إيه. لكن نحن وظيفتنا هون الشاهد، وظيفتنا أنه نحافظ على الأمن وما يصير فيه قلاقل متلاتل. ولذلك نحن وجوك فقط أنك ما تتردد بهذيك البلدة. وإلا فنحن دعوتك ما ننكرها أبدا، لأنه دعوة كتاب السنة، دعوة كل مسلم، كلام معسول جيد. المهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أبو يوسف. والظاهر والله أعلم، هذا أنا ما سمعت منه، أنه المضايقات هذه التي كان يصاب بها في سبيل دعوته هي التي حملته على أن يهاجر إلى الكويت. ثم لحق به فيما بلغني صهره، والآن أنا أسأل عنه، تعرفه؟ موجود صهره، نعم هنا في الكويت. الكويت. نعم. هل كان ملازما لعمه هذا؟ ملازمه في أوقات، لكنه الآن يسكن بعيدا عنه ولا يلازمه إلا إذا حضر إلى الديواني في الحي الذي هو فيه أو يزوره كل أسبوع إلى بيته. أنا نسيت اسمه، تحفظ اسمه هذا الرجل؟ سجل اسمه أنا عندي. وهل هو إبراهيم ساجر. أيوة. هل هو ملازم ملتزم؟ ملتزم نعم. وملتحي ملتحي انتهاء يعني. أيوة. الحمد لله. فالذي أردت أن أقوله أنه أخونا أبو يوسف رحمه الله كان يعني من أنبغ الإخوان هناك وأحرصهم على العلم الصحيح. لكن كنا نلاحظ عنه أو فيه، ما أدري، لعل الأيام والظروف صقلته، كنا نلاحظ فيه شيء من الحدة، أو كذلك؟ قال لنا ذلك. كيف يعني؟ قال لنا ذلك يعني، وضرب مثالا على حدته أنه رأى يوما أحد الناس الذين يدخنون الدخان فأذكر أنه قال أني أخذت منه السجارة ووضعتها على جسده. الله أكبر. هذه الحدة يعني تنفع أحيانا لكنها تضر غالبا. ويظهر أن واحد غيره كان مثيلا في حدته فدفاعا عن نفسه وضع حديثا نسبه إلى نبيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدة تعتري خيار أمتي. الحدة تعتري خيار أمتي. أي نعم. وإلا أنا أشهد لله عز وجل أنه من أخلص ما رأيت من أخواننا ويعني أحرهم على الدعوة حريص يعني على الدعوة. والله لمسنا هذا ليس في مثال وإنما أمثلة طيلة 10 سنوات. أي نعم. سوري شيخنا هو؟ لا هو فلسطيني. من عينك؟ نعم نعم. إيه هو فلسطيني رحمه الله وغفر لنا وله. وكيف علاقتك معه العلمية؟ يعني كيف أخذ منك العلم كما وهو يعني كما نلاحظ متأثرا جدا بفكرك؟ هو أولا أنا ذكرت لك كان يحضر دروسي هناك في سوريا في حلب بصورة خاصة وأحيانا كان يزورنا في دمشق أحيانا، لكن غالب اتصاله بي كان بسبب ترددي على حلب وحضوره دروسي، كان حريصا على ذلك أشد الحرص. ثم لا يخفاك أنت أنه الآن الناس بتلمزوا على الشخص بدون أن يروه، بتلمزوا على كتبه. وللمناسبة في شخص رأيته بمسجد الأبرار، تعرفه أنت؟ تعرف اسمه؟ هو شيخنا من برا جاي من السعودية. عارف لكن هو ليس سعوديا. لا لا. هو يدرس في السعودية. السنة الماضية أيضا لقيني قال لي أنا شخصية ما بعرفك لكن أنا يعني متخرج بكتبك. والمرة من يومين كاتبي أبو محمد شاهد قال ألح علي بأنه لازم نزوره، هو من عجلون متزوج فتاة لوالد يقيم هنا، وهو ينزل لما يأتي ينزل عند عمي هذا أبو زوجتي. ألح علي بأنه لازم زوره إما هنا أو هناك في عجلون. فأنا رأيت أنه زيارته هنا أولا أقرب، وثانيا لعله فيما بعد يمهد لغزو عجلون. شو رأيك؟ المقصود يقول هذا الإنسان أنه نحن يعني تلامذتك ورأيك الكتب. فلا تستبعد بقى عن أبو يوسف أن يكون تلميذا لنا من الناحيتين، ناحية اتصاله الشخصي وحضوره هناك لدروسي، والناحية الأخرى تشبع بما يقرأ يعني في كتبي. كم سنة في سوريا كانت العلاقة؟ هذا ما لا أستطيع الجواب عليه لأنه أنا من عيوبي أنني لا أهتم بالتاريخ. أي نعم. فلا أذكر كم سنة لكنها سنوات يعني مباركة. أي نعم. أما كم سنة ما أدري. وهو زارني هنا في عمان. حدثك؟ نعم حدثك. أي نعم. زيارة خاصة. وكنا نأمل يعني أن نشوفه أيضا أكثر من ذلك لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. صعوبة حصوله على تأشيرة والدخول هنا هو الذي كان يمنعه يعني صعب. الله أكبر. أضعين أخوانا دون يعني بيسموهم الأهل، وبعدين بيعملوه معاملة الخصوم. أما بالنسبة لعلاقته معك في المدينة أيضا، ذكر لنا أنك كنت هناك في المدينة. أنا كنت في المدينة لكن تدرس. أي نعم، كنت 3 سنوات. ايش العلاقة؟ انا ما اذكرها. ايش يعني كان من الناس الذين كانوا يسمعون لك في الحديث هناك في الجامعة؟ هو كان طالب في الجامعة. طالب في الجامعة، هذا مما انسيته من الكلية. وعمر الاشقر وعبد الرحمن، عمر الاشقر اعرف جيدا، عبد الرحمن دوني من تلامذتي في الجامعة الاسلامية. اما ابو يوسف الآن أنت عم تحاول تذكرني. كان معهم. كان معهم. وأخرج معهم. معهم. أي نعم.